سبحانك اللهم رب الورى، سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا أحمد النيرى. سبحانك اللهم رب الورى، بعثت فينا أحمد النيرى، رسولك المختار رسولك المختار رسولك المختار من خلقك البشير للعالم إمامه الكتاب، إمامه الكتاب فيه الهدى، فيه الهدى والنور، إمامه الكتاب فيه الهدى والنور للناس جميعا سرى، أرسلته يا ربنا رحمة، أرسلته يا ربنا، أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، أرسلته يا رب، أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، للعالمين هاديا أكبر، عليه صل ربنا، عليه صل ربنا دائما دائما، وآله وآله وصحبه وانصره.